يسأل سائل عن الذكر في الجلسة التي بين السجدتين، ما أصح شيء في ذلك؟ أصح شيء في ذلك؟ وإن كان أيضا فيه بعض النظر، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا أصح ما ورد في الذكر أثناء الجلسة بين السجدتين، والله تعالى أعلم.